وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق لقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهو مستلزم للأذى من الناس لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لابنه فيما قص الله عنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل: أو مخرجيهم. انتهى كلامه رحمه الله. والمسألة الرابعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلق به أمران: إتيان المعروف والأمر به، والانتهاء عن المنكر والنهي عنه. فإن قصر الإنسان عن الإتيان بالمعروف والانتهاء عن المنكر، فإن ذلك لا يجعله في حل عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ابن عطية في تفسيره: قال حذاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليما من المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. ودليل هؤلاء قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله يتناهون وفعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويبادر بالأوبة والإنابة إلى ربه بالعمل بالمعروف والانتهاء عن المنكر، حتى لا يلحقه الوعيد المذكور في الحديث الذي رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. والمسألة الخامسة والأخيرة: قال بعض أهل العلم: إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، أي أن ينتج عن إنكار المنكر أن يزول هذا المنكر ويخلفه ضده من المعروف. الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. والمرتبة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وهذا الحديث بتمامه رواه الإمام مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، هذا نهي عن الحسد، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقيل كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن مع الكراهية تمني زوالها أو لم

نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة في انتظار. إن كان شخص قد فعل كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث فسرته فليجوز التدابر. لم أفهم السؤال جيدا، لكن الذي ظهر لي أن هذا الشخص قد فعل كل ما جاء في هذا الحديث، يعني عكس ما أمر به الشرع، أي أنه ما أدري هل المقصود أنه يحسد الناس ويعاملهم بالنجش ونحو ذلك. الأصل أن المسلمين إخوة، هذا هو الأصل، ولا يخرج عن ذلك الأصل إلا لغرض صحيح. وقد ذكرنا قضية التدابر، أن يولي أحدهم دبره لأخيه، وهذا التدابر ينقسم إلى قسمين. قلنا إن كان لحظ الدنيا ولحظ النفس فلا يجوز أن يزاد على 3 أيام للنص الوارد في ذلك. أما إن كان هذا التدابر والتهاجر لأمر ديني، أي أنك هجرت هذا الشخص لأمر ديني، فهنا العلماء يعلقون هذا الهجر على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. فمتى غلب على ظنك أن هذا المهجور ينتفع بهجرك له وتنتفع أنت بهجرك له فافعل. أما إذا كان لا ينتفع بذلك بل يزداد عتوا ونفرة من السنة ونحو ذلك، فالأصل ألا يهجر، ولكن لا تعامله كصديق حميم، تعامله كشخص مسلم وتسدي له النصيحة بين الفينة والأخرى، والله تعالى أعلم. ما حكم من سب الله عز وجل، وكيف تكون توبته إن سبه علنا؟ طبعا قضية سب الرب تبارك وتعالى هذه قضية مجمع عليها بين أهل العلم، أن سب الله جل في علاه كفر أكبر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو كفر ناقل من الإسلام إلى الكفر. هذا الحكم هو حكم عام، بمعنى أن العلماء عندهم في قضية التكفير نوعان: حكم عام أي حكم نوعي، وحكم عيني أي حكم على المعين. فالعلماء يطلقون، يقولون من استغاث بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر، ويقولون من سب الله عز وجل فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. أما المعين نفسه فهذا عند العلماء لا يخرج، والكلام على المسلم الذي ثبت له عقد الإسلام، ولا نتكلم عن الكافر الأصلي الذي لم يدخل إلى الإسلام. نحن نتحدث الآن عن المسلم الذي تلبس بناقض من نواقض الإسلام. فهذا الرجل، هذا المعين، العلماء عندهم قاعدة تتعلق بتنزيل الأحكام على الأعيان لا يكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن لم يفهم هذه المسألة فقد تزل به القدم فلا يرى إلا نفسه مسلما ومن كان على شاكلته. نقول هنا إذا سب الله عز وجل سبق لسان دون أن يقصد هذا السب فهذا معفو عنه ولا يكفر. وحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ذلك الرجل الذي انفلتت دابته في الصحراء حتى أيس منها وكان عليها طعامه وشرابه، فنام تحت ظل شجرة فإذا بخطامها بين يديه فأمسك بها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، وهذا كفر، لكن قالها كسبق لسان وكلمة جرت على لسانه دون قصد. أيضا لو كان هذا الرجل في فورة من الغضب لا يدري في أي على أي أرض يقف فهذا أيضا لا يحكم عليه. وهناك تفاصيل أخرى يذكرها أهل العلم، لكن نحن نقول سب الله جرم قبيح جدا، وللأسف هو منتشر جدا في بلادنا وفي شمال إفريقيا عموما وللأسف. وهؤلاء لم يربوا على الإسلام للأسف، وإن لله وإن إليه راجعون، وعلى ولاة أمور المسلمين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، فإن سب الرب تبارك وتعالى جرم قبيح وكفر كما قلت كفر أكبر بإجماع علماء المسلمين. وحكمه لو أقيم حكم الإسلام في بلاد الإسلام فحكمه كما نص عليه الفقهاء هو قطع رأسه بالسيف، لكن كما أسلفنا وكررنا مرارا هذه الأحكام منوطة بولاة أمور المسلمين وبمن ينوبهم. وفق الله ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم شرع الله وإقامة حياتهم على دين الله الذي هو فيه سعادة جميع المسلمين في الدارين. إذا ذهب أخوان إلى السوق ومعهم غنم مثلا واتفق على أن يزيد أخوه على الشاري وكأنه شار آخر، فهل يعتبر هذا نجش؟ إن لم يكن هذا هو النجش فما هو النجش يا أخي؟ وهذا هذا يعني ظاهر فيه الخديعة، والمسلم لا يخدع أخاه المسلم بل لا يخدع الكافر، فكيف يخدع أخاه المسلم؟ في محاولة الأخذ بأيدي الناس للدين وعدم بغضهم في الله إثم، خصوصا وأن نرى أن سبب بعدهم على الدين هو لجهلهم بدينهم، خصوصا في هذا الزمان الذي تسلط فيه حرب ضروس على هويتنا الإسلامية. لا، أنا أقول ليس في الأخذ بأيدي الناس وعدم بغضهم في الله إثم في هذا الزمان، هذا لكل زمان أحكام. العلماء يذكرون نحن اليوم للأسف في غربة في بلاد الإسلام، نعيش غربة، فالمسلم الذي استقام على دين الله لابد أن يكون صورة مثالية أو يقارب من ذلك، وأن يأخذ بأيدي الناس وأن لا يترفع على أحد، ولن يضرك شيء من ذلك، بل بالعكس تزداد عزا عند الله وعزا حتى عند الناس، وليس في هذا إثم إن شاء الله تعالى، إلا في صور يعني ضيقة أو صور مخصوصة، وإلا الأصل في المسلم أن يأخذ بأيدي هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يعيشون في غفلة وفي فرح ومرح، وأخذتهم الدنيا حتى أنستهم الآخرة. وللأسف نحن أيضا نتحمل جزءا من المسؤولية وجزءا في وصول هذا المجتمع إلى هذا الدرك الأسفل من المعيشة التي هي أقرب إلى معيشة الحيوانات أكرمكم الله. فلذلك لا أرى في الأخذ بأيدي الناس، وكما مر معنا أن هذه هي وظيفة الأنبياء ومن صار على دربهم ونهج نهجهم. هل يدخل المزاد العلني في زيادة بعضنا على بعض في البيع؟ الذي أعلمه أن المزاد العلني صوره كثيرة، فلا يمكن أن يحكم عليها بحكم واحد، ولكن لكل صورة حكم، والله تعالى أعلم. ما هو معنى السب وما هي صوره وعباراته؟ لا أستطيع أن أنقل. ما أظن واحد في تونس أو في الجزائر أو في أي مكان لا يعرف هذا السب، ونحن يعني تتقزز أذاننا من مثل هذا الكلام، فضلا عن أن نعيد مثل هذه العبارات الدنيئة الشنيئة في حق خالقنا ومغدق النعم علينا. ولن نجازي، لا أقول أن نجازي ربنا، نحن لن نجازي أمهاتنا وآباءنا فيما صنعوه وأسدوه لنا من معروف، فكيف سنجازي ربنا تبارك وتعالى؟ فلو عبدناه بدون معصية آلاف السنين فلن نجازيه مثقال ذرة من هذه الأرض. كيف يكون التعامل مع من يجبر زوجته للذهاب إلى حفلات أقاربه علما أنها كلها منكر؟ طبعا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا هو الأصل. لكن هل هذه الزوجة تقدر على أن تخالف أمر هذا الزوج؟ إن كانت تقدر فهذا هو المتعين عليها، وإن كانت لا تقدر فلتذكره بالله ولتخوفه بالله، وإن أجبرت على الذهاب فلتذهب. فإن استطاعت أن تغير المنكر، لا أقول بيدها فهذا مستبعد جدا، ولكن أقول بلسانها بالنصيحة، فإن لم تستطع ولو بلسانها فلتغيره بقلبها بأن تبغض هذا المنكر ولا ترضى به. ثم أنصحها بأن تكثر من الدعاء وأن تتضرع إلى ربها أن يزيل عنها هذا البلاء، وأن يقلب قلب زوجها الآمر لها بالذهاب إلى هذا المكان الذي فيه المنكرات، فإن شاء الله سيستجيب الله عز وجل إليك إلى دعائك ويخلصك من هذا البلاء. ونحن ندعو هذا الزوج أن يتقي الله في زوجته وألا يعرضها إلى الفتن، وقانا الله وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.